السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أهلا وسهلا بكل الإخوة المشاركين في برنامج قراءة تفسير التسهيل لابن جزي رحمه الله. إن شاء الله في هذه الدقائق سنتعرف على منهجية القراءة وكيف ستكون المتابعة خلال فترة البرنامج بإذن الله عز وجل. أولا، سيكون البرنامج الرئيسي للمتابعة هو برنامج التليجرام، سينزل عليه الورد يوميا، وكما أعلننا من قبل سيكون الورد في حدود 5 صفحات فقط تيسيرا على الإخوة المشاركين، قد تزيد قليلا أو تقل قليلا حتى يكون المعنى تام في الكتاب ولا نقف في إيه في نصف الموضوع. وسيكون على القناة أيضا الشرح للورد اليومي بتعليق الدكتور عبد المحسن المطيري حفظه الله، وهو المشرف العام على البرنامج، وكذلك قراءة لمتن الكتاب بصوت الشيخ عمرو البساطي حفظه الله. وستكون الاختبارات وكل الأمور المتعلقة بالبرنامج على قناة التليجرام، وستكون هي المورد الرئيسي للبرنامج. هناك مجموعات أخرى وهي مجموعات الواتساب، هذه المجموعات ستكون للتشجيع على القراءة. يعني هذه المجموعة سيكتب الإنسان أنه أتم الورد، يعني نزل الورد اليومي وسينزله الأخ المشرف في بعد صلاة الفجر، ثم أول إنسان يتم يكتب أنه أتم الورد، ثم الآخر ثم الآخر إلى أن يتم أكبر عدد ممكن. فائدة هذه المجموعات أنها تشجع الإنسان على القراءة، يعني الإنسان لما يرى إخوانه كل واحد كل دقيقة يتم إنسان يتم الآخر فسيتشجع إن شاء الله على القراءة. كذلك المجموعات هذه لطرح الأسئلة وبعض الإشكالات، الإنسان أثناء القراءة ربما تورد عليه بعض الإشكالات فيسأل عنها على هذه المجموعات، وإن شاء الله نعرضها على المشرف على البرنامج وتصل الإجابات لكل الناس وتستبين هذه الأمور. فدي هتكون الطريقة. طبعا تعليق بسيط جدا بالنسبة للورد، الورد هيكون في البداية حوالي 5 صفحات فقط، 5 صفحات كمتوسط عام. بعض الناس دايما تنقسم حينما يتحدد الورد ما بين مستقل له ومستكثر له، وبالنسبة للإخوة اللي بيستقلوا عدد الصفحات ده بنقول لهم ان هي ان شاء الله قليل دائم خير من كثير ملهي، والإنسان لما بيكون مع مجموعة وبيتعاونوا على القراءة سبحان الله بعد عدد بسيط جدا جدا بيجد ان هو حصل كم كبير جدا كان لا يمكن يحصله لو كان يقرأ وحده بغير هذا الانتظام. يعني احنا لو قرأنا 5 صفحات دي فقط يا اخواني معنى ذلك ان شاء الله يكون في الشهر متوسط حوالي 120 صفحة، يعني في السنة كاملة حوالي 1400 صفحة، يعني معادل مجلدين من هذا الكتاب المبارك، وهو كم جميل جدا جدا ان شاء الله اذا الانسان اتقنه واتقن مسائل. الأمر الآخر بالنسبة للإخوة اللي بيستكثروا عدد هذه الصفحات بنقول لهم أولا أن الطبعة اللي موجودة معنا في الكتاب طبعة الأسطر ما بينها فيها تباعد نسبي، يعني بيكون عدد الأسطر في الصفحة قليل، فبالتالي ليس الكم بالكم الكبير أبدا، وسبحان الله الإنسان يستثمر عمره فيما ينفعه. يعني لو قسمت الصفحات دي ممكن تجدها تعادل مثلا لو قلنا حوالي مثلا 10 منشورات تقرأها على وسائل التواصل، شوف كل إنسان منا بيقرأ كم منشور في يومه، فما بالك لو بذل فقط بس يعني متوسط قراءة هذه الصفحات لن يزيد عن 20 دقيقة بأي حال من الأحوال، بل أقل من ذلك بكثير. يعني أنا حسبت 20 دقيقة دي بعد التلخيص والتمعن في القراءة وغير ذلك، فوقت يسير جدا لكن مع المحافظة عليه بإذن الله سبحانه وتعالى الإنسان بيحصل كثير من العلم مع هذا الوقت القليل الدائم، كما قال ابن النحاس اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل بها المرء حكمة، إنما السيل اجتماع النقط. يعني السيل في النهاية ما هو إلا نقطة على نقطة، فإن شاء الله 5 ورقات على 5 ورقات، وبإذن الله بعد فترة من الاستمرار في البرنامج ممكن نعيد تقييم المسألة مرة أخرى سواء بالزيادة إن شاء الله أو بتقليل بعض الشيء حسب المجموعة اللي ستستمر معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. في نهاية كل أسبوع هيكون في عرض لبعض الملخصات اللي هتكون من إعدادكم أنتم بإذن الله، بملخصات أو تشجيرات أو كذلك نشر بعض الفوائد زي ما نشرنا الوسم أو الهاشتاج المذكور معنا في الجروب ده، إن شاء الله ننشر عليه بعض الفوائد اللي نحسها ونستحسنها، كل إنسان منا ينشرها على حسابه الشخصي وإن شاء الله نجمعها بعد ذلك، أو لو حد عملها ملف كامل يرسلها لنا وننشرها حتى ينتفع بها إخواننا في المجموعة. وإن شاء الله في تمام كل شهر بيكون معنا اختبار بسيط إن شاء الله يكون في المجموعة، اختبار إلكتروني بعض الاختيارات أو إكمال بعض العبارات، ده لتجميع أهم النقاط اللي مرت معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهنحاول نسجل لكم مقطع كده بإذن الله لكيفية إتقان قراءة الكتاب أو أي كتاب بوجه عام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مشروعا مباركا علينا وعليكم، وأن ينفعنا بكتابه العظيم، وأن يتقبل منا ومنكم سعينا، وأن يجعله سعيا مقبولا وعملا مقبولا عنده سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.